مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. حنظلة غسيل الملائكة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعجب المرء كل العجب حين يقترب من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلع على دقائق أخبارهم وعظيم تضحياتهم وجميل سيرتهم وأخلاقهم. فالمرء يأخذه العجب حين يرى ولدا يريد قتل أبيه، لأن هذا الوالد وقف ضد الإسلام وضد نشره في الأرض، وهو الدين الذي يعتقده الابن. ولكن يزول هذا العجب حين يعود المرء إلى حقائق الأمور، فيدرك أن العقيدة الإسلامية كانت لدى الجيل القرآني الأول أقوى من رابطة الحسب والنسب، وأقوى من أي رابطة، بل كانت تعلو على كل الروابط المادية وغير المادية، فموقعها في نفوسهم كان في المكان الأعلى دائما. وهذا واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حنظلة. كان والده في الجانب المعارض لامتداد الإسلام وانتشاره، فقد كان يعارض دخول الإسلام في نفوس الناس، فقد كان يعارض أن تتحول البغضاء إلى محبة والحرب إلى سلم، وكان يعارض أن تتحول النفوس الشاردة الضالة عن الله إلى نفوس محبة لله مزكاة بذكره وعبادته. وفي هذه الحلقة قصة لولد مات شهيدا في حين مات أبوه كافرا. أيها الإخوة، لنتعرف أولا على هذا الوالد تمهيدا لمعرفة من هو الولد حنظلة الصحابي الجليل رضي الله عنه. والد حنظلة هو أبو عامر الراهب، واسمه عمر ابن صيفي، وكان يعرف في الجاهلية بالراهب. فأبو عامر حين اجتمع قومه على الإسلام أبى إلا الكفر والفراق لقومه، ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا الدين الذي جئت به؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال أبو عامر الراهب: فأنا عليها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لست عليها. قال: بلى، إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية. ولما افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة خرج أبو عامر الراهب إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف فر إلى الشام، فمات بها طريدا غريبا وحيدا في سنة 9 من الهجرة عند هرقل. واقتسم أصدقاؤه ميراثه الذي خلفه. هذا هو والد حنظلة، وهذا هو أبو عامر الراهب الذي كان يسمى في الجاهلية الراهب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدل هذه التسمية له وسماه الفاسق عوضا عن الراهب. أما ابنه حنظلة الذي اشتهر بغسيل الملائكة، فقد أسلم وحسن إسلامه واشترك في معركة أحد. فلما استشهد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حنظلة لتغسله الملائكة، أو رأيت الملائكة تغسله. فذهب ناس وسألوا أهله ما شأنه، فقال زوجته: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، أي حين سمع صيحات الدعوة إلى الجهاد والقتال، ما أنساه الغسل أو أعجله عنه، ولذلك كانت تغسله الملائكة. وفي هذه المعركة كان حنظلة يقاتل في جانب المسلمين، وكان والده يقاتل مع قريش في صف المشركين، ويموت حنظلة شهيدا، ويموت أبوه طريدا بعيدا وحيدا كافرا في بلاد الشام. هذا هو حنظلة. وقد استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه قبل معركة أحد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ولم يأذن له في قتله، ومع أصرار الولد على ذلك لينهي من الوجود رجلا كافرا يقف بوجه الإسلام ولو كان هذا الرجل والده. واستشهد حنظلة لتظل حياته مفخرة للمسلمين على مر الأجيال، تعلمهم كيف ينبغي التضحية من أجل الإسلام. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: افتخرت الأوس والخزرج وهما قبيلتان من الأنصار، فقد افتخر الأوسيون فقالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر، ومنا من حمته الزنابير عاصم ابن ثابت، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين وهو خزيمة ابن ثابت، ومنا من اهتز العرش عرش الرحمن لموته وهو سعد بن معاذ. أما حنظلة فقصته التي سردتها عليكم، فهو حين دعاه داعي الجهاد اتجه فورا لتلبية نداء الواجب وهو جنب فغسلته الملائكة. وأما عاصم بن ثابت فقد حمته النحل بأسرابها والزنابير بجماعاتها من أن يصل إليه أعداء الإسلام، فكلما أرادوا الاقتراب من جثته طارت هذه الأسراب والجماعات في عيونهم ووجوههم. وكان عاصم قد دعا الله تعالى قبل المعركة أن لا يمكن أعداء الإسلام من جسده في حياته ومماته. وأما خزيمة ابن ثابت فقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وأما سعد بن معاذ فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم استشهاده: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هذا ما قاله الأوسيون. فلننظر ما قاله الخزرجيون. قالوا: من أربعة قرأوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن ثابت وأبو زيد، قيس بن السكن، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. هكذا كان يتفاخر أبناء الجيل القرآن الأول الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. فبماذا يتفاخر المسلمون اليوم أبناء القرن العشرين؟ على أنه حين يكون التفاخر بنفس المستوى والأنواع التي كانوا يتفاخرون بها وعلى نمطها وعلى أسلوبها، حينئذ يجعل الله الدنيا طائعة ذليلة بمن فيها أمام جحاف المسلمين تسير شرقا وغربا لا يقف أمامها شيء. وسلام على غسيل الملائكة حنظلة الأوسي الأنصاري، ورضي الله تعالى عنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز.